مثل خنق النبي كده صلى الله عليه وسلم، وقال أنتم يا آل عبد المطلب أهل مصر. عارف أهل مصر يعني إيه؟ يعني زي ما يقول بلغتنا الدارجة نصابين، يعني أنتم أهل مصر يا آل عبد المطلب. طبعا حظه اللي يعني اللي واقف جنبه سيدنا عمر، مش بقى يعني أي حد ممكن يعديها لك. فلما قال الكلمتين دول احمر وجه عمر وأخذ الرجل، ثم قال له ويلك، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل معه ما أرى؟ والله لولا أن يجد علي رسول الله لضربت عنقك. هو قال له كلمتين دول، قالوا بقى إذهال المزمن باش تحق، خلاص الرجل ضاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له زيدوا 5 آصع، اديله 50 كيلو زيادة جزاء ما روعت. لا الرجل أعصابه ثابت خالص. فلما كان له عمر رضي الله عنه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإيه، قال له يا عمر كنت أنا وهو أحول. شوف قدم نفسه إزاي، عشان الإخوة برضو الدعاء ياخدوا بالهم، ونحن نقول للدعاء قد لاح لك الأمر فانتشر بين الناس، بس انتشروا بينهم وأعطوهم سورة الإسلام بقى، سورة الإسلام الحسنة. شوف أعرف بقى أن الدعوة قائمة على الرفق والحلم. شوف النبي بيقول له إيه، مالوش والله يا والله عندك حق يا عمر، إزاي كلمني كده كسر دماغه؟ لا أبدا. قال كنت أنا، وأقدم نفسه الأول، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن السداد وتأمره بحسن الطلب. بقى النبي حد يأمره بحسن السداد؟ ده مرة بعتله طابق فيه بلح، بعتهلهم فيه ذهب. شوف الرد بقى، مش زي ما كنا زمان كده تبص تلاقي خالتك ام فلان بعت لك طبق بصارت وانت بعت لها طبق رز بلبن، يعني على قدر البصاره. ده بعت له طبق بلح، بعت النبي طبق ذهب، يعني بعت له طبق ب5 جنيه، بعت له طبق بمليون جنيه ولا حاجه. لكن مثل هذا اللي سلم يخطئ نفسه احيانا بايه، يستجلب الناس. فذهب عمر وكال للرجل، وهو بيكل البتاع، خلص الدين اللي عليه وبص لا لسه بياخد الكيلة. فقال ما هذا يا عمر، قد أخذت مالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت مالي على محمد، انت بتديني زيادة ليه؟ فقال قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي برضو حتة كده، معلش أنا ما كنتش عايز أفرع التفريعة دي، بس مش قادر أسكت، إنك لما تحسن لحد فهمه إن اللي علمك كده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد سايق عربية، والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون خطابه يوم تبوك لما قال من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان معه فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. قال الصحابي أظن أبو سعيد ولا غيره، قال فما ظننا أن لأحد منا في فضل حقا. رحمك الله. بعد ما النبي قال الكلام ده قال أنا ظننا أن أي حد عنده حاجة زيادة ما لناش في حق بقى. فانت سايق العربية على كرسي وقدامك 3-4 كراسي فاضيين، لقيت واحد واقف خدته معاك وركبته، فلما يركب يقول لك والله ربنا يكرمك يا شيخ، شاكرين جدا والله. اقول له عد الجمايل يا عم. لا اقول له النبي، اقول له ايوه والله ده النبي علمنا كده، عارف النبي قال ايه، قال كذا كذا، وتقول له الكلام ده. من عاد على فضل من لا ترجع من ولا تختال. شوف سيدنا عمر بيقول له ايه، قال انا زودتك عشان النبي اللي امرني بكذا. هي ايضا دعوة للاسلام تدل عليه. فالراجل لما لقى كده بهت، ولفت نظر عمر انه بهت، هو ايه اللي خلاه تعجب قوي كده يعني. فقال يا عمر الا تعرفني؟ قال لا. قال انا زيد بن صعية، انا حبر اليهود، وقد قرأت صفة محمد في التوراة كاملة. بقيت اراقبه كده واشوفه كل الصفات منطبقة عليه اللي موجودة في التوراة عندنا، يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم، إلا صفة واحدة، أنه لا يزيد بسوء الخلق إلا حلما، إذا غضب عليه إنسان أو يحلم عليه بزيادة عليه الصلاة والسلام، إلا حلما، وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تخيل بقى احنا كسبنا إيه؟ حبر من أحبار اليهود يمشي تلاقي قوم. النبي قال لو 12 حبر يهودي بس آمنوا كان اليهود كلهم يخشوا في الإسلام، يمشي وراء قوم يسلموا زي ما هو أسلم،

وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وما لم تفهموا فكلوه إلى عالمكم. اللي عندك فيه الدليل الواضح البين خلاص نعمل به على ما نحن عليه. طب أنا مشكل علي الأمر ده، ما تقولش أنا شايف. أصل اللي ضيع السفينة إنهم قالوا إيه؟ أرأيت، إيه رأيك نعمل ثقب هنا في ال، أول ما يبدأ كل إنسان ينطلق من دماغه تضطرب السفينة وتغرق. يرجع الناس إلى علمائهم، ترجع إليهم في الدقيق والجليل، تكون السفينة بهذا المستقر. طبعا المفترض أن كل جزئية من دول لها بحث يعني، لكن أنا أشير بهذا وأحسب أن أعينكم هي أعين فرس يرى في الظلمة كما يرى في النور، تفهم هذا جيدا. فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في السفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين في الأعلى، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا. كده بدأت بقى تيجي المصيبة، إن نبدأ ننفك عن علمائنا الراسخين، عن مجموعهم أو إجماعهم. برضو مما أنبه عليه إن مش كل واحد يطلع بشيخه في المحن، ترجع إلى الكل، إلا إذا اختلف أهل العلم يبقى لكل فتوى. احنا كنا في أسئلة في أسئلة الأحداث كده، يأتي إنسان يقولك والله أنا أروح ولا ما أروحش، يقول لك شيخ، يقول أفتاك بإيه؟ ما أفتاك به فارجع إليه، طالما الرجل من إيه؟ من المتثبتين بالعلم. ليه؟ لأن الناس اختلفت. أما إذا اجتمع العلماء خلاص يبقى أنت على إيه؟ على قولهم. أول ما بدأ كل واحد يفكر ويقول لك أنا أعمل من دماغي، بدأت السفينة تهتز وتضطرب. من أكبر السمات التي تراها في العالم أن له نظرة بعيدة، نظرة شاملة، نظرة متسعة، ده سمة العالم. إنما سماتنا نحن دايما ببص تحت رجليك. عشان كده أخوانا خدوا بالكم من الحتة دي كده، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا. ليه؟ قول لي وجهة نظرك كده. قال حتى لا نؤذي من فوقنا. بص دماغه في ايه؟ كل شويه يطلع اقول لك منال الشركه انه تقف تعمل، وزمان كان يقول لك كده لا تقعد جنب باب ولا جنب ايه؟ ولا جنب زير، مش كده؟ كل شويه قاعد يقول لك اديني اشرب وافتح الباب، اقفل الباب، مش كده؟ فقال لك بدل ما احنا تعبين الجماعه اللي فوق دول وكده، خلينا نخرم لنا هنا خرم. الراجل ده كانه مش واخد باله انه في مركب، وانه في عرض البحر، وانه هو جوه المركب في خطر، فما بالك لو خرم خرم؟ مش في دماغه النظره الشموليه. هي دي، ده اسمه يا اخوانا اسمه فقه المآلات، اللي هو ما يقول له الامر. شفت لما الراجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه، دخل عليه كده والنبي بيقسم حته ذهب، فاعطى المؤلفه قلوبهم برضو زي ما كان بيفعل عليه الصلاه والسلام. ادى شويه قسم بعضها لابي سفيان بن حرب، وبعضها للاقرع بن حابس، وبعضها. فجاء الرجل وقال له تلك قسمه لا يراد بها وجه الله، بيقول للنبي شخصيا كده، تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. اعدل يا محمد. هو انت اللي عارف العدل ورسول الله لا يعرفه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، خبت وخسرت ان لم اعدل، ومن يعدل ان لم يعدل الله ورسوله. هتكون انت يعني اللي بتفهم في العدل. ثم قال يرحم الله اخي موسى، او ده المثال هو بنقول لك ارجع للتاريخ، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وبعدين قام خالد وقيل عمر، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق المنافق، روح أطير رقبته زي كلمة في الشكل ده. فقال دعه لعله يصلي، ثم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو لو قتل ده هيبقى إيه؟ أصحابي ولا يعني واحد صحابي ولا أصحابي؟ ده واحد بس، مش كده يا أخوانا؟ ده واحد بس أنت اللي شايفه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيبص نظرة بعيدة، اللي هيحصل إن هنروح ضاربين عنق الراجل ده، ده حق، مش بظلم ولا حاجة أهو. بعد ما يموت الخبر يمشي كده بتاع كيلو ولا حاجة، تلاقي الناس يتحدثوا والله ده في راجل جوه شتم النبي عليه الصلاة والسلام فضرب النبي عنقه. طيب وبعدين شوية كمان كده تمشي كمان كام كيلو ولا حاجه، يقول لك والله ده كان في اتنين جوه، راجلين جوه قاموا كده فمش عارف عملوا ايه، فالنبي ضرب عنقهم. تمشي كمان كده لحد ما توصل على ظاهر المدينه، حبص لهم بيقولوا اللي بيقول له لا بيقطع رقبته، فاللي جاي يسلم. اي والله صحيح، مش ده يا اخوانا طبعنا ولا انا بقول الكلام ده من عندي؟ لا والله بالله عليك مش ده طبعنا. انا هقول لك على حكايه حصلت لي انا شخصيا منذ سنين. انا كنت شغال في محل عند واحد، واحنا قاعدين في المحل الناس بتجري، ايه يا جدعان في ايه؟ قالوا في المدرسه في مشكله. ايه اللي حصل في المدرسه؟ بنسال بقى الناس وهم راجعين، قالوا ايه ده كان في عيلين ثلاثه كده صغيرين والبلاعه مفتوحه وقعوا فيها. طب حصل لهم ايه؟ غرقوا طبعا من الميه والكلام ده، غرقوا. طيب جه ناس ثانيه، العيال عملوا ايه اللي وقعوا في البلاعه؟ وقعوا والله. ده العيال هم كام عيل؟ خمسه. شوف كانوا لسه ثلاثه، جالك البنين ده شويه عيال وقعوا وكانت مشكله والناظر كان هيموت واهل الواد كان هيقتلوه. انتوا عارفين والله يا اخوانا الكلام ده كان الظهر على المغرب. سالنا بقى راجل من جوه المدرسه، ايه يا عم اللي كان عندكم النهارده ده؟ قال ده عيل وقع وطلعناه. تخيل بقى وصلوا لحد خمسه والناظر بيموت واهل الراجل هيضربوه بالنار، تخيل. فده طبع الناس، فاذا كنت عارف كده ما ينفعش. عشان كده مش كل المسائل بتتحدث فيها، انتوا واخدين بالكم؟ ده بقى دي نظره العلماء. تلاقي العالم يقول لك لا لا بلاش دي، استنى شويه، خلي دي فراسه بقى، امر خبراتي، ان الامور اذا الاحداث سيرها دون شيوخ ترى في سيرها الخلل. تحصل خلل. عشان كده لما جمل الانصار وقالوا في الحديث الصحيح لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن على المؤلفه قلوبهم وادها كمان لقريش، فطلع شويه شباب من الانصار قالوا ايه؟ قالوا يعطي هؤلاء ولا زالت سيوفنا تقصر من دمائهم. ده احنا كنا لسه مقتلينهم ولسه مسلمين دلوقتي، بيديهم ويسيبنا احنا؟ يسيبنا احنا اصحاب الايمان والدين وما ادناش حاجه؟ بيدي الواحد 100 ناقه عليه الصلاه والسلام. فبلغ هذا الكلام الى النبي عليه الصلاه والسلام، فجمع الانصار في قبه وقال لا يدخل علي فيها الا الانصار، في خيمه كبيره. وبعدين قال يا معشر الانصار ما كلام بلغني عنكم؟ في كلام وصل لي كده، ايه ده؟ وده من ادبه عليه الصلاه والسلام، مش قال لك بالتهمه انتوا قلتوا قلتوا، لا قال في كلام. ايه هو؟ الشيوخ بقى اعتذروا بايه؟ شوف الكلام، قالوا يا رسول الله اما شيوخنا وفقهاؤنا فلم يقولوا شيئا، وانما قاله بعض الشباب وقد علمت نزق الشباب. في الشباب في ايه؟ في شيء. عشان كده على قدر ما نحن بنقول ان الله اشاد في كتابه بالشباب انهم فتيه امنوا بربهم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، مش كده؟ فتيان، فتيه، فتوه، قوه. وكما يقول العلماء الامم تقاس بشبابهم، فاذا وجدوا الشباب في جد وعمل ونشاط كان هذا دليل على رفعه الامه، هتترفع هتترفع. فكما ان الشباب لهم قوه فاعله، لكن بيقولوا دي القوه الفاعله. الفاعله لايه بقى؟ لتخطيط الشيوخ. يقعد الشيخ يقول لك تعمل ايه؟ الشيخ مش معناه الشيخ الشيخ يعني اللي في الجامع، الكبار، الناس الكبار، الخبرات، هو اللي يوجه الامر، يوجهه عشان ايه؟ يستقر هذا الامر. فالشاهد ان نظره الانسان دائما بتبقى نظره ايه؟ بخلاف العلماء. تلاقي نظرته نظره ضيقه على قده كده، شوف بيبص ليه؟ اخرم خرم هنا، مش هيعمل حاجه، ده خرم بسيط يعني. تعرفين يا اخواننا السفينه، احنا كنا السفينه دي كنا بناخدها بندرسها مش كده؟ يقول لك السفينه ليها حاجه فوق بيصفو وفي حاجه تحت اسمها غاطس، مش كده؟ ضغط الميه تحت جامد جدا، يعني لو خرمت خرم ابره ممكن يغرق السفينه لان الميه مضغوطه اصلا بتدخل بسرعه. عشان كده الناس اللي ركبوا السفن منكم ممكن يلاقي مثلا هو في رحله عمره ولا حجه ولا حاجه، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج والعمره وان يتابع لنا بين الحج والعمره، وهو قاعد فوق تلاقيه قاعد متلج. اما كان رمضان بيجي في الشتاء ولا حاجه الناس اللي بتوع عمره يقول لك كنت بركب سعان قوي، ينزل تحت لو يديله مصلحه ولا حاجه في الغاطس تحت يلاقي الصنايعيه اللي بيصلحوا المركب تحت تلاقيه قاعد بالملابس الداخليه. ليه؟ من شده الحر. شوف هو فوق بيحصل له ايه؟ للضغط تحت، ضغط جامد تحت. انما كل الاعتبارات دي بقى مش في دماغ اللي في الغطس. اللي في الغطس يقول لك اخرم لي خرم بسيط مش هيعمل حاجه خالص، هو شايف وجهه نظره كده. والله انا راجل، ده انا هبقى راجل مؤدب وجزاني لو خيرا، ده انا هريح الناس اللي فوق. تخيل انحصار الرؤيه، انحصار الرؤيه. برضه انا في حكايه افتكرتها عني، مش عارف انا مالي ملح النهارده كده، ان مره زمان رحت اشتري لهم كيس لبن، ايام بقى الشيلن، فاكرين الشيلن الورق؟ كان شيلن الورق. فراح اشتري كيس اللبن وبعدين واخد الباقي فطار مني شيلن. انا بقول لك ان شوف ازاي ان الانسان يكون مخه في حاجه